بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب علامات حب الله تعالى للعبد. من جبلة الإنسان أن يتطلع لمعرفة موقف الآخرين منه. الإنسان بيكون موظف بيتمنى يعرف مركزه عند المدير العام، تقييمه عنده، معرفته بإمكاناته، ثناؤه على إيجابياته، تغاضيه عن سيئاته. هذا شيء من جبلة الإنسان، لكن في شيء أبلغ من ذلك، هو أن المؤمن دائما يتطلع إلى أن يعرف أيحبه الله عز وجل، أهو راض عنه، أيتحرك في مرضاته، أله عنده شيء، أمخلص له أم غير مخلص. يعني تشوق المؤمن لمعرفة مكانته عند الله، هل يحبه؟ هل يدافع عنه؟ هل هو في مرضاته؟ لا بد من علامات. بالمناسبة ربنا عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه العلامات لولاها لما قامت حياة. أقول هذه الفاكهة حينما تصفر هذا الاصفرار علامة نضجها، وهذه الحبة حينما تسود علامة نضجها. علامات النباتات معروفة عند المزارعين، علامات للحيوانات، هذه الدابة مريضة، علامات عند الإنسان، كل مرض له أعراض، لولا هذه الأعراض ما كان في طب أساسا. إذا في علة خفية ما لا أعراض، والآن أخطر الأمراض التي ليس لها أعراض، هذه تتسلل تسللا مخيفا. فإذا أن يكون هناك علامات، هذه من نعم الله الكبرى. لو أردنا أن نوظف العلامات في معرفة ما إذا كان الله راضيا عنك أو غير راض، ما علامة محبة الله للعبد؟ أنت عبد تحبه، قلبك ممتلئ حبا له، ما علامة هذا الحب؟ أو ما الدليل على هذا الحب؟ أو ما الذي يجسد هذا الحب؟ كتعليقك مع مداخلة سريعة، الحب شيء داخلي، شعور داخلي لا أحد يطلع عليه، لكن الود سلوك مادي يجسد هذا الحب. فكل شعور صادق يجب أن يعبر عن ذاته بسلوك. أنت تحب فلان، إذن تبتسم في وجهه، ابتسامتك ود، ومحبتك شعور، الشعور داخلي والابتسامة ظاهرة. تحب فلانا ترحب به، تحب فلانا تقدم له هدية، تحب فلانا تزوره. كل مؤمن يدعي أنه يحب الله عز وجل، لو ألغينا الدليل لاختلط في الأوراق. لو ألغينا الدليل، لا بد من دليل على محبة الله. أقوى دليل في القرآن الكريم اتباع سنة النبي، والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الآن الله عز وجل لا يمكن أن يكون تعامله مع عباده تعامل غير مقنن. بيقول لك فلان مدير الدائرة، ما نعرف طبعه، سويعة بيرضى بلا سبب وبيغضب بلا سبب، وإذا غضب ببالغ وإذا رضي ببالغ. مثل هذا المدير يصعب التعامل معه كثيرا، ما في قواعد لأنه أيام بتكون مقصر تلاقي بيمدحك، وأيام مجد يقيم عليك النكير. فمثل هذا الإنسان الذي يدير مؤسسة أو مدرسة أو مستشفى التعامل معه صعب جدا. ما له قاعدة؟ يليق بخالق الأكوان، برب العالمين، بالرحمن الرحيم، بالعدل، بالقوي، بالغني. أن يكون تعامل معه بلا قاعدة مستحيل. لذلك الجهل حينما يقولون أنه ممكن أن تعبده طوال عمرك ويكون المصير إلى النار، والله من قال هذا الكلام والله لا يعرف الله أبدا أبدا. يعني في عنا واقع يغلب أي تصور غير صحيح أو يغلب أي نص. أنت إنسان مقيم بدمشق ولدت فيها ونشأت فيها وسافرت إلى بلد غربي، فإذا أمامك كتاب جغرافيا من 1018 بروفيسور منشور بأعظم دار نشر، وإذا بالشام بدمشق تراها فوق بيروت على ساحل البحر، هل تلغي الواقع؟ هل تلغي وجودك؟ هل تلغي عمر عشته في الشام وهي مدينة داخلية؟ مستحيل. لا تصدق هذا الكتاب ولو فيه 18 بروفيسور. القضية قضية واقع. فالذي يتوهم أن الله عز وجل على طاعة العبد وعلى إخلاصه وعلى انضباطه وعلى عمله الصالح يضعه في النار إلى أبد الأبدين، لماذا هكذا؟ لأن الله شاء له أن يعذب. هذا الإنسان لا يعرف الله إطلاقا إطلاقا. الله عز وجل قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهي لن تفيد تأبيد المستقبل. ما في التأبيد. لن ولن ولن مليون مرة يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهل نجازي إلا الكفور. إذن لا بد من حسن الظن بالله عز وجل. ذكرت هذا إنك إن أطعت الله عز وجل وإن حملت نفسك على طاعته فأنت في مرضاته. هي قاعدة. التعامل مع الله واضح جدا. التعامل مع الله مقنن مقنن. مرة إنسان سأل، يعني في بالدين كمعادلات كيمياء؟ نعم أبدا. الأمور بالدين واضحة جدا. قال له أحد الأعراب، قال له عظني ولا تطل، فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. قال أريد أخف من ذلك، هي ثقيلة عليه. قال له إذن فاستعد للبلاء. قوانين، تستقيم تستقيم، ما تستقيم تحمل مصائب. قال لي واحد في على العسل زكاة؟ قلت طبعا. قال إذا كان ما دفعنا؟ قلت له القراد جاهز، قراد النحل جاهز، هي حشرة تأكل كل الخلايا. إن دفعت الزكاة أهلا وسهلا، ما دفعت القراد جاهز، الله بيسلطوا على الخلايا بيروحوا الخلايا. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحسب الزكاة. يعني أنت لما تتعامل بالدين بقوانين ترتاح. في جهات مريحة بالتعامل معها، أمور كلها واضحة، في قواعد ثابتة. لماذا لا تجعل من دينك دين له قواعد؟ أبدا. مع القواعد ما عادت بقى تخاف بلا مبرر، مع القواعد ما عادت تتشائم، ومع القواعد ما عادت تكون يعني في سذاجة بحيث أنه تعلق آمال ثم تفاجأ أن هذه الآمال غير محققة، انتهى الأمر. فيا أيها الإخوة، انطلقنا في الدرس من أن هذا الإنسان المؤمن يحب أن يعرف مكانته عند الله. هل يحبه الله عز وجل؟ هل هو راض عنه؟ وهذا سؤال مهم جدا، وأنا لا أبالغ أن هذا السؤال من أشد الأسئلة التي يحرص عليها المؤمن أن يعرف جوابها. والإنسان أيام الله عز وجل بيطمنه برؤية صالحة يراها أو ترى له، أيام بيطمنه بحال نفسي عالي. نحن مبدئيا ندع الحال النفسي، نحن أمام علامات، هو الباب علامات حب الله تعالى للعبد. إذا كنت مطبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة صارخة على أن الله يحبك، واستنادك في هذا بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هي من علامة محبته، اتباع السنة. لذلك قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني أنت المقصود ليس جسمه، المقصود منهجه، فما دام منهج النبي مطبقا في حياة الناس فهم في مأمن من عذاب الله. الآن في عنا بحبوحة ثانية، لو أن الإنسان زلت قدمه وأخطأ واستغفر لا يزال في بحبوحة من عذاب الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال لي: ما كنت واحدا؟ قلت له: واضح. قال لي: كيف؟ قلت له: أب فتح جلاء ابنه لأخذ بالرياضيات صفر، والأب طموحاته كبيرة جدا يكون ابنه متفوق، فناوي أدبه تأديب شديد يعمل له يعني علقة ماكنة. وجد ابنه صفر وجهه وما عاد أكل، وهيك انزوى بغرفته ومصمد مبلغ بسيط، قام بحث عن أستاذ رياضيات يعمل كم درس إضافي. فلما شاف الأب الابن بهالحال بالندم الشديد والخوف الشديد والعزوف عن الدنيا والاهتمام بالتفوق، قال: خلاص ما دام الابن مهتم إلى هذه الدرجة فالأب معي دخل. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن أكبر علامة صارخة على أن الله يحبك أن تكون متبعا للسنة. طيب، كما تعلمون دائما وأبدا أنه من لوازم ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إذا كان العلامة الصارخة على محبة الله لك اتباع رسول الله، ما الذي لا يتم به، لا يتم هذا الحب وذاك الاتباع إلا به؟ ما دام العلامة الصارخة والقوية على أن الله يحبك، ما الذي يتوقف عليه هذا الحب؟ أن تعرف سنة النبي. ما دام أكبر علامة على محبة الله لك أن تطبق سنة النبي، الشيء البديهي أن تعرف سنة النبي. إذا طلب العلم حتم واجب على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن اتباع سنة النبي التي هي علامات محبة الله لا تتم إلا بمعرفة سنة النبي. إذا حضور درس علم في شرح أحاديث هذا مهم جدا، هذا من لوازم اتباع سنة النبي. يعني حكى لنا هيك أخ يخطب بجامع عنده ابن صغير، استيقظوا متأخرين، قال لي: هي قلت له سندويشة، قلت له: بابا كلها بالطريق. طفل بالحضانة، قال لي طلع فيه، قال لي: يا بابا، قال عليه الصلاة والسلام: الأكل في الطريق دناءة. قال لي: عم يعلمني. كيف هالطفل عرف أنه الأكل في الطريق دناءة لولا أن المدرسة علمته هذا الحديث؟ فأنت لما تحضر مجلس علم وتأخذ طائفة من الأحاديث كبيرة جدا عم تعرف ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، ما يمكن وما لا يمكن، ما هو حق وما هو باطل، ما هو خير وما هو شر، ما هو من الأدب وما هو ليس من الأدب. في مرة قاعد واحد أمام عمه والد زوجته، ودخل بعلاقة الرجل بزوجته وقضايا اللقاء الزوجي. في الآداب الإسلامية لا يجوز أن تتحدث عن موضوعات الزواج ولا سيما العلاقات الخاصة جدا أمام والد الفتاة أو أمام أخيها. البنت مقدسة عند الأب، مقدسة عند الأخ، فإذا طرح هذا الموضوع يعني يذهب الخيال إلى صور مزعجة جدا من قبل الأب أو الأخ، أليس كذلك؟ هذا من الأدب. في إنسان ما عنده الأدب يطرح يعني الموضوعات التي لا يمكن أن تطرح أمام الأب أو الأخ يطرحها أمامه، هي معنى بعيد عن الأدب النبوي. نعم، يدق الباب يوقف الباب هكذا بيفتحوا وجها لوجه. النبي علمنا أن نطرق الباب ونعطي ظهرنا للباب، هذا من الأدب النبوي. يعني قضية طويلة، أنا أمضيت أعتقد أشهر بآداب الطعام وآداب الشراب وآداب الزيارة وآداب عيادة المريض وآداب، موضوع طويل طرح سابقا. فبالمناسبة الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، الآداب ربع الإسلام. نعم، أيام بالولائم واحد أكله قليل خلاص بيغسل، أحرجت الحاضرين كلهم. ليس من الأدب أن تقوم عن طاولة الطعام، أنت واقف طعامك ما في مانع، بس يجب أن تبقى جالسا مع المجموع. أما كل ما واحد انتهى أكل بيقوم بده يغسل. إذا واحد يعني شوي جوعان زيادة صفي لحاله. لا، ينبغي أن يبقى الجميع على الطاولة إلى أن ينتهي الجميع، للأدب. هذا يعني هذا موضوع طويل صار في حوله موضوعات كثيرة. الأدب ربع الإسلام، عقائد عبادات معاملات آداب. فهي أول شيء، اتباع سنة النبي القولية والاقتداء بسيرته العملية. الدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي اتباع النبي. السيرة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من لوازم اتباع سنة النبي معرفة سنة النبي، من لوازم الاقتداء بسيرة النبي معرفة سيرة النبي. يعني في عالم بمصر ألف كتاب أعجبني في المقدمة، أنه بين أن معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم، لأنه في أمر هو فرض عين: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الأمر لا يتم إلا بالمعرفة. وفي أمر ثاني بالاقتداء برسول الله، وهذا الأمر لا يتم إلا بالمعرفة. إذن معرفة سنة النبي فرض عين، ومعرفة سيرة النبي فرض عين على كل مسلم. هي المشكلة التي نعاني منها، كيف أن هؤلاء المسلمين مسخوا هذا الدين العظيم إلى خمس عبادات شعائرية بس: صام وصلى وحج وزكى، صار مسلم، آدمي مسلم. والإسلام مئة ألف بند في منهجه، مئة ألف بند، مسخت هذه البنود إلى خمس عبادات شعائرية يؤديها بشكل أجود ويظن أنه متدين وصالح. أكثر الناس يستثمرون أموالهم بربح ثابت، أريح، أنا ما بدخل بالحسابات إسلام، هذا ربا. إذا كان أعطيته 100,000 قال لك على 1000 5,000 فرضا كل شهر أو كل شهر 1000 على 1000، فأنت أكلت الربا القطعي الواضح الجلي وأنت لا تدري، بدعوى أن الحسابات صعبة. ما حندخل بتفاصيل الجرد والحسابات والزمام، إحنا ما دخلنا أستاذ هيك أريح لي والله، شوف بيعطيني على 1000 5,000 خلاص مثلا، يعني على 100,000 5,000 كل شهر. هي من أو بيشتري مع واحد بيت إنه بدي إجرة ماشي، لكن المبلغ باخده غير منقوص عند بعد سنتين. هي هذا الذي دفعه لك كل شهر ليس أجرة، هي فائدة. متى ينقلب المدفوع شهريا أجرة شرعية صالحة أن تأخذها وأن تنفقها؟ إذا كان سعر البيت متغيرا بعد سنتين. قد تهبط الأسعار وقد تصعد، وقد يصادر البيت، وقد ينظم البيت، وقد يستملك البيت. ما تستحق الإجرة إلا إذا كان البيت بعد سنتين تقيمه، فإذا كان استملك أنت خاسر مع مالك البيت، وإذا كان نظم البيت أنت خاسر أيضا، وإذا كان صوغر أنت خاسر، لو احترق البيت أنت خاسر، لأنه تضمن النتائج الأجرة حلال. أما أنت ضمنان المليونين بعد سنتين وطلبت أجرة على هذين المليونين كل ربا، قلت يا أخي عملنا عقد الحمد لله عقد شرعي ومركز إسلامي وكان في مدير المركز وصار في إجابة الحمد لله وقبول ومهر وشاهدين، بس هي أنا بنيتي بس أثناء الدراسة تزوج وبعدين طلقها زنا ما بنتبه. يعني عم أقول لك لازم تعرف أحكام الفقه، وإلا تقع في الربا وتقع في الزنا وتقع في كل المحرمات. من دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء أو أبى، الأقل شيء بدك حسم السندات. واحد باع بضاعته بسندات يجي على البنك يؤدي السندات يعطوه قيمتها كاملة محسومة بالمية ستة، هذا ربا معكوس؟ لا، ما عملنا شيء بس حسمنا السندات. في 1000 مخالفة بالبيع والشراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يأمرك الله أن تتبع سنته من لوازم هذا الأمر أن تعرف سنته، ومعرفة سنته فرض عين على كل مسلم، فرض عين. أيام الإنسان بيقول لك أنا والله لم بلاقي حالي فاضي بحضر درس علم، هذا كلام مضحك. درس العلم يجب أن تحضره كفرض عين، لأنه ما في طريق لمعرفة السنة إلا عن طريق درس العلم. الجامع مكان معرفة الفقه والحديث والقرآن والسنة والسيرة، والجامعة مكان معرفة الطب والهندسة والتاريخ والجغرافيا، فلا بد من أن تطلب العلم. طيب، من علامات حب الله عز وجل إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس عنده، يقصده الناس من كل حد وصل، يطعمونه، ينصبون عليه ليلا ونهارا. هذه من علامة محبة الله عز وجل. ولو أن الله لا يحب العبد لصرف عنه الناس، أما من يقصده الناس لقضاء حوائجهم هذه علامة محبة الله له. فالذي يقصده الناس ينبغي ألا يتبرم، ينبغي ألا يتشكى، ينبغي ألا يضيق صدره، وألا ينزعج، وألا يتكلم كلام لا يليق. يعني رجل من الأغنياء الكبار وصفني أخ أنه كلمه كي يعينه عنده، فكلمته اتمنع وتأبى. قال لي أنا ما بحب أصحابي من الدين. طيب، قلت له والله الله عز وجل قادر على ما تملك من ذكاء وعلى ما تملك من خبرات أن يجعلك تقف في طابور طويل على باب جمعية خيرية لتأخذ 300 ليرة وتبصم وتوقع وتبرز هويتك. الله على كل شيء قدير، يعطي فيدهش ويأخذ فيدهش. خجل واستجاب وعين. إذا أنت الله عز وجل يعني مكنك أن تعطي، ينبغي أن تعلم أن هذا المال مال الله. أجمل كلمة قال أعرابي، كان بيده قطيع إبل، قيل له لمن هذا القطيع؟ قال هو لله في يدي. يعني بيتك لله في يدك، سمح لك تسكنه. مركبتك لله في يدك، سمح لك تركبه. لك زوجة هي لله في يدك، سمح لك أن تكون لك زوجة. وإلا لو اختل عقل الإنسان مين بيسعله بالقصير؟ زوجته وولاده، ليس كذلك؟ بدأ واسطة والله مقليلة. إذا إنسان اختل عقله قليلا مين بيسعله بالقصير؟ مرته وولاده. لكي بيخوف صار الله يلهمون يوافقونا يحطوه عنده. يعني الله عز وجل بكل لحظة قادر يحرمك كل شيء، كل شيء. أحيانا الوقت ما بتملكه، الوقت ما بتملكه. جابني أخ قال لي والله أنا بصلي الفجر بجامع بالمسجد، يعني مثابر على هذه الصلاة. قال لي يعني في أخ يجي بصلي معنا، عنده روح دعابة لطيفة. إيه والله طلعنا سوا وحكينا كم طرفة بالطريق، سلمت عليه ومشي. الظهر لمحته على موقف باص بالمرجي. العصر طلعت بجنازته، أقسم بالله، أقسم بالله، قال لي لا يشكو من شيء. صباحا صلينا سوا ومشينا سوا إلى البيت، وكان في دعابة بيني وبينه. والظهر لمحت على موقف، والعصر مشيت في جنازته. أنت لا تملك شيء، لا تملك الوقت. قال من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني إذا قال أنا غدا سأدفع فاتورة الهاتف، معنى ذلك أنك لا تعرف حقيقة الموت. إذا قال غدا سأدفع فاتورة الهاتف، معنى ذلك أنك لا تعرف حقيقة الموت. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فإذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس عنده، هي علامة ثانية. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر. كيف الإنسان أيام يستخدم ملقط لمسك شيء نجس أو قذر أو حقير؟ إذا الإنسان وجد فأرة في البيت ما بيمسكها بإيده، بده ملقط. وفي أشخاص الله جعلهم يعني أداة لتأديب خلقه، من أدوات تأديب الخلق. فالخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر. العلامة الثالثة، إذا أحب الله عبدا عدل له بالعقوبة. في متابعة، تكلم كلمة غير لائقة في يدفع الثمن فورا، تصرف تصرف غير صحيح بيدفع الثمن فورا، تطاول بكلمة، أهمل، قصر، ذلت قدمه، ارتكب معصية، ارتكب مخالفة رأسا. وكل ما وجدت أن الله عز وجل يتابعك سريعا فاسجد لله شاكرا، معنى ذلك أنك ضمن العناية المشددة. ضمن العناية. هلا طبيب إذا قال له مريض أنا معي التهاب معدي، بيعطيه تعليمات ومواد ممنوع ياكلها، والمخللات ممنوع، والمواد الحريفة ممنوعة، والمواد الدسمة ممنوعة، بس بتاكل تفاح وحليب. إذا كان معه ورم خبيث يقول له والله كل ما شئت. التساهل رافق ماذا؟ رافق أن هذا الإنسان خارج المعالجة الطبية. ما دام خارج المعالجة ما عاد في ضبط، ما عاد في حذر، كل شيء مباح. أما كان في، إذا كان الإنسان ضمن العناية المشددة في متابعة شديدة، متابعة شديدة جدا. والله أخ من أخواننا عنده معمل، زاروا أخ من الجامع قال له بدي أشتري معمل ألبسة، بدي أشتري قطعتين ثلاثة لأولادي على العيد. هو المعمل بيبيع 400 دنزينة 600 دنزينة، فرأى التفقة هي فيها إهانة له، قال له أنا ما ببيع مفرق، قال له ما تأخذني. طلع قال لي 33 يوم اشتهيت يفوت لمعمل زبون واحد، اللي هلا ببيع قطعة واحدة. أدبه الله عز وجل. فإذا أنت الله بيحبك بقاعدة يعالجك سريعا، بيحجبك أحيانا، يبكيك أحيانا، بفشلك أحيانا، يضع العراقيل أمام أهدافك. فأنت انتبه انتبه. إذا الإنسان دخل مع الله بالحساب، ودخل مع الله بالمعاتبة، ودخل مع الله بالمراجعة، يكون من السعداء. يعني قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله. فأول علامة اتباع السنة، ثاني علامة أن يجعل حوائج الناس عندك. مطروق بابه دائما ما بيرتاح. العلامة الثالثة عجل له بالعقوبة. الحالة الرابعة عاتبه في منامه. إذا صار في تقصير قد يرى مناما مخيفا، يعني في غلط. فإذا واحد كان ضمن العناية المشددة، وضمن المتابعة، وضمن المحاسبة، فهذه من نعم الله الكبرى، وهي علامة محبة الله للإنسان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما علامة محبتهم له وما علامة محبته لهم؟ قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا العكس، دقيق بك، لا العكس. الإنسان من بعده عن الله يتجبر على الضعيف ويتذلل أمام القوي. أمام القوي كشات، وأمام الضعيف جبروت ورهبوت. أنا والله أرى هذا بعيني، إنسان ضعيف غلط من الوريد للوريد، نفس الإنسان مع أقوى نسائه، مثل الطفل يتذلل أمامه. أما المؤمن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. متواضع لمؤمن ولو كان حاجب، قد يكون مدير عام هو وعنده حاجب مؤمن متواضع. مرة كنت مؤتمر بالدار البيضاء، فدخلنا الفندق الساعة يعني بعد الساعة 12 بالليل من سفر. نمت استيقظت على صوت آذن في الحديقة يصلي الفجر حاضر بصوت جميل. خطر بالي خاطر، قلت لعل هذا الآذن الذي يصلي الفجر حاضرا في وقته ويقرأ القرآن ويتغنى به في الصلاة، لعله أقرب إلى الله من جميع من بالفندق جميعا. هو لا يتيح له دخله يدخل له المكان إلا ليخدم فقط. فموازين الله عز وجل غير موازين الخلق. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سيدنا الصديق سيد من أسياد قريش، أو من سادة قريش، لا تقولوا أسياد، الذئاب يعني أسياد، الأسياد من العلماء، لا غلط هاي، قل سادتنا العلماء، لأن الأسياد هي جمع سيد وهو الذئب. في أخطاء فاحشة يرتكبها الإنسان من هذا الخطأ، لا تقول طبيب إخصائي الذي يخصي، معناته طبيب اختصاص. لا تقول أنا مولع، أنا مولع بالشيء الفلاني، مولع الثور الأحمر، قل أنا مولع، وهذا الطبيب اختصاصي. وسادتنا العلماء مو أسيادنا، يعني الذئاب صاروا يعني. على كل، فسيدنا الصديق سيد من سادة قريش، سيد. اشترى بلال من سيده، قال له سيده: والله لو دفعت به درهما لبعتكه. هي من أندر الكلمات، هي فعل وفاعل، مفعول به أول مفعول به ثاني، كلمة واحدة، بعت فاعل ك مفعول به أول هو مفعول به ثاني. قال له: لو دفعت به درهما لبعتكه. قال له: والله لو طلبت به 100,000 لاشتريته منك. لو طلبت به 100,000 لاشتريته منك. وضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أيام الإنسان يرتقي لمنصب رفيع، يستحي بوالده، يستحي بوالده، مين الأخ؟ والله آذن عنا. أب مرة صارت معه، يعني رفقات ابنه عنده، فجاب لهم قهوة وطلع. لما خرج من الباب، مين؟ قال له: آذن عنا، يعني خادم عنا. وقال: ما خلى على ابنه ستر مغطى. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مع المؤمن ذليل متواضع. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالعلامة الرابعة، الأولى اتباع السنة، الثانية كثرة حوائج الناس عندك، الثالثة التعجيل بالعقوبة المتابعة، الرابعة المعاتبة في المنام، الخامسة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني افعل ما بدا لك إلا أن تعتدي على أولياء الله. والأولياء هنا بالمعنى القرآني، دقيق، بالمعنى القرآني، يعني كل مؤمن مطبق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط لا تأخذ معنى الولي يعني كبار العارفين، الأخطاب، الأبدال، لا لا لا. أي مؤمن عرف الله وطبق منهجه فهو ولي عند الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أولا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل زيادة على الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما بيسمع شيء إلا وفق منهج الله. لو سمع غلط في عنده تفصيل، لكن كلمة مو صحيحة. الإنسان يقرأ أشياء كثيرة جدا، خرافات، شطحات، نظريات علمية غير صحيحة. فبعد ما الإنسان يهتدي إلى الله صافي عنده تصفية، أي شيء يسمعه يسمعه من خلال منهج الله فيرفض ويقبل. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذا الإنسان دخل لبيت مغتصب والبيت فخم جدا، يعني فرضا أب ترك مبلغ ضخم جدا 100 مليون وترك 5 أولاد، قدر أحد الأولاد يأخذ مبلغ كله له، وحرم أخواته الأربعة واشتغلوا بمهن ضعيفة جدا وكانوا فقراء، بهال 100 مليون عمل بيت فخم وزينه وفرشه، عمل لحاله مسبح ومركبة. فأنت ست أزواق ما شاء الله ما شاء الله، شو الأزواق؟ الله يعينك، الله يسمع عليك. هذه ما تعظموا هذا الإنسان، هذا المال حرام. فأنت لا ترى هذا البيت إلا بعين الشرع، هذا بيت مغتصب. أيام تلاقي لك عمل كثير كبير بس ما بيرضي الله، وقد يكون لك يكون عمل آخر متعب جدا دوامه طويل، قد يكون مع الزيت والشحم ومع ناس متعبين بس حلال. يجب أن تنظر إلى كل شيء بمنظار الشرع، فالحرام محتقر. فلما توازن أنت مثلا ملهى مع مدرسة من حيث بالعين الملهى أفخم بكثير، قد يكون مكلف مئات ملايين بس في رقص وغناء وطرب وزنا وخمر، أما المدرسة قد يكون بناء خشن جدا متواضع جدا بس بتطالع علماء بتطالع فقهاء. فبدك تنظر للشيء بمنظار الشرع. قد تخطب فتاة مؤمنة يكون شكلها أقل والثانية فاسقة وفاجرة، بدك تنظر للفتاة التي تخطبها بميزان الشرع. يعني ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم تلك تعجب، ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم. أي معنى؟ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، كل حركاته شرعية، ما في ضرب أو أخذ مال بغير حق، حركة يده كلها وفق المنهج، ورجله التي يمشي بها، وين على البيت؟ البيت مشروع، وين على الجامع؟ وين لإصلاح ذات البين؟ وين زور صديقي المؤمن؟ وين أصل رحمي؟ كل حركاته مشروعة. وإن سألني أعطيته، صار مستجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. هذا أيضا من علامة حب الله. الآن في علامة قبل الأخيرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني أيام الله عز وجل بيجعل قلوب الناس تميل إلى إنسان، وأيام بالعكس كلهم يبغضه أبدا، الله لا يوفقه دائما، وإنسان الله يوفقه. الإنسان بيصير كلمة بالآخر، كلمة واحدة بيتلخص عمله بكلمة الله يوفقه، وإذا كان مسيء للناس يتلخص عمله بكلمة أخرى. أيها الإخوة، هذه من علامات محبة الله للإنسان. لسه في أشياء أخرى، افتح القرآن الكريم واتبع الآيات التي تبدأ بقوله تعالى إن الله يحب، إن 12 آية من كتار، لكن هذه الآيات لو حذفت المتكرر بالنتيجة 12 آية. الله يحب الصادقين، يحب المتوكلين، يحب المتطهرين، يحب المخلصين، وهكذا. أيضا هذه علامات محبة الله للإنسان، فلي حريص على محبة الله. محبة الله مقننة، يعني إلى قواعد